لكم عن مخلوق جميل مخطط وبي خرطوم طويل. هل هو حمار وحش أم في هذا مستحيل علينا رحيل. لست منا لا يبحث عنا يذهب للبعيد بعيدا عنا. وترك الطفل زومبا في الغابة وحيد لكنه التقى كوينسي. أنا مثلك طريد. وحدثه كوينسي عن أسطورة مكان حيث لا وحدة لا غربة لصغير زومبا. فذهب كل تقوده أقداره إلى مكان على سفح جبل كليمنجارو. وإن كنت لا تنتمي وإحساسك تداري تذكر حكاية حيوانات زفاري. أعزائي أصدقاء سبيس تون، لا تنسوا أن تضغطوا على زر الاشتراك وشاهدوا المقاطع التالية.